واغفر لأخي. طب واغفر لأخو ايه؟ يغفر له ايه؟ يغفر له ايه ما دام اخوه صنع ما صنع؟ ام قال لك لان اخوه كان يجب ان يأخذ في القتال حتى ينالوا منه ولو ما دون القتال جرحا او خدشا او الى اخره. اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. احنا قلنا حين تسمع ارحم الراحمين وتسمع خير الرازقين وتسمع خير الماكرين وتسمع خير الوارثين وتسمع احسن الايه الخالقين، كلما جمع فيه جمع هو وصف لله ويوجد فيه وصف مع خلقه. انت ارحم الراحمين، فكأن الله لم يمنع الرحمة من خلقه على خلقه، فمن رحم اخاه سمي رحيما وراحما، ولكن الله أرحم الراحمين. بمعنى لماذا؟ قال لك لأن الرحمة من كل أحد ضمان لمظهرية الغضب في الأحد. وقال رحمت فلان أي من غضبي عليه وعقوبتي، والعقوبة على قدر قوته. لكن الله حين يريد أن يأخذ واحدا بذنب تكون قوته إيه؟ ده قوته لا نهاية لها. يبقى إذن هو رحمته أيضا لا نهاية لها. إن الذين اتخذوا العجل، اتخذوا العجل حين يقال اتخذوا العجل، طب اتخذوه ايه؟ مذبوحا يأكلونه، آلة يدورون بها السواقي. قال لك لا، الاتخاذ العجل هو معمول لكده، يبقى لازم تفهم انهم اتخذوا العجل ايه؟ إلها ومعبودا. أما اتخاذه فيما خلق له فلا غبار عليه. يبقى هنا محذوف متروك لفطنة السامع، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب. طيب إذا اتخذنا العجل فيما خلق له العجل ينالني غضب؟ ما ينالنيش غضب. إذن سينالهم غضب دل على أنهم اتخذوا العجل في غير ما خلق له. يبقى اتخذوه إلها. إن الذين اتخذوا العجل أي إله سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. سينالهم غضب، كلمة سينالهم يدل على أن الغضب والذلة أوانها لسه ما جاش. سينالهم، ساعة ما نسمع سينالهم نقول في المستقبل، والمستقبل بتاع الدنيا إيه؟ الآخرة. لكن هو قال في مين؟ في الدنيا. طيب كيف يقول سينالهم غضب مع أنهم تابوا؟ فيما بعد هيقول لنا ايه؟ توبوا الى بارئكم فاقتلوا ايه؟ وتابوا الى بارئهم وقتلوا انفسهم، يبقى الغضب ليه؟ قال لا، انما الذي نالهم من الغضب هو ما الجاهم الى ان يقال لهم اقتلوا انفسكم. يبقى سينالهم غضب اي قبل ان ايه؟ ان يتوبوا. الغضب مظهريته ايه؟ اقتلوا انفسكم. واحد يقول لك اقتل نفسك، ده منتهى الايه؟ منتهى الذلة ومنتهى الايه؟ الاهانة. فلما حصل لهم ذلك غفر لهم. سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. يعني دي امر ليس بخاصية لهم، ولكن كل مفتر يتجاوز حده فوق ما شرعه الله لا بد ان ينال هذا الجزاء. ليه؟ لان ربنا لما يكون يقول لنا عنهم يبقى كانه بيحكي لنا تاريخهم، ولكن الله يريد من سرد القصه ان يعتبر السامع للقصه في نفسه، واعتبار السامع للقصه في نفسه لا يتاتى الا بان يقول له وكذلك نجزي الايه؟ يعني احذر ان تكون مثل هؤلاء فينالك ما نال هؤلاء، وإلا لو ما نبهنيش أنا لأنتفع من هذه العبرة وهذه اللقطة يبقى معناه أنه بيقول تاريخه مع الناس دول، والتاريخ مسرود لأخذ الإيه؟ لأخذ العبرة والعظة ليتعظ بها مين؟ ليتعظ بها السامع. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وده اللي حدث بعد ما اتخذوا العجل وقال لهم توبوا الى بارئكم واعملوا كده، يبقى غفر لهم ولا لا؟ فاذا كان الحق قد قص علينا مظهريه جباريته

طيب على كان يقول ايه والذين هم ربهم يرهبون، وكنت عايز التخصيص ده انما كلمه لربهم يرهبون. ام قال لك لان الرهبه قد تاخذ ظاهرا في انه ممتثل لامر الله، ولكن من الجائز انه عملها رياء ولا سمعه ولا انه عشان الناس يقولوا يا سلام ده عافي وانه هو مش عارف قدر فعفى والناس يقعدوا يسمعوا عليه. او واحد ضرب واحد قلم، كان من الممكن اللي انضرب القلم يعمل ايه؟ يضرب الثاني قلم. واحد يقول لكن من صبر وغفر، ربنا قال ولا من صبر وغفر ان ذلك، يبقى ده رهب مين؟ رهب ربه. انما واحد قال الله انا انضربت الم، ما يجي اخوه الكبير اللي اقوى مني يضربني جري ولا يفطصني، يبقى مش لربهم بقى. يبقى اراد التخصيص، التخصيص من نواحي متعدده، بانه لا يرهب غيره، ان الرهبه خالصه لمين؟ فليست رياء ولا سمعة ولا لقصد الثناء ولا لقصد احترام أهل الذين لم أوذي له إيه؟ هو لده. واختار موسى قومه 70 رجلا. كلمة اختار تدل على أن ذلك في الفعل الاختياري الذي يرجح العقل فيه فعلا على عدم فعل، وإلا فالأمر اللي ماليش فيه اختيار، ما هو اختار يعني طلب الخير والخيار، احسن حاجه اخترته يعني طلبت الايه؟ الخير والخيار. طب معنى طلبت الخير والخيار كان في مكنتك ان تاخذ غيره، يبقى اذا لا تتاتى الا في الامور الايه؟ الاختيار، اللي هي مناط التكليف. كما قلنا اللسان خاضع لاراده صاحبه، فخضع للمؤمن حين قال لا اله الا الله، وخضع للملحد حين قال لعنه الله لا وجود لله، لا في دي عصي ولا في دي ايه. يبقى ما الذي رجح امرا على امر؟ رجح عند المؤمن ان يقول لا اله الا الله، ورجح عند الملحد ان يقول ما يناقض ذلك ولا لا؟ يبقى اذا ده ايه؟ لهم من الايه؟ اختيار. اختار موسى قومه، احنا نقول اختار من قومه 70 رجلا، هذا هو التعبير الشائع، اختار من قومه 70 ايه. احنا اللي درسوا بقى اللغة يقول لك ان فيه حدث وفيه فاعل للحدث، اللي بنسميه احنا ايه في اللغة؟ فاعل. خلاص، كتب زيد، يبقى زيد هو اللي عمل الايه؟ الكتابة. طب الكتابة وقعت على ايه؟ الكتابة وقعت من زيد على ايه؟ كتب زيد الدرس، يبقى الدرس وقعت عليه الايه؟ يبقى بنسميه مفعول به، يعني ان الحدث وقع من فاعله على مفعول به بنسميه ايه؟ ومرة بنسمي مفعول له، قمت لوالدي اجلالا، من الذي قام؟ انت. الاجلال دي هل وقع عليها الفعل ولا هي التي كانت سببا في ايقاع الفعل؟ فبنسميه مفعول لايه؟ لاجله. صمت يوم كذا مفعول فيه، لان برضو الفاعل فعل الفعل، مره يقع على كذا يبقى مفعول، مره يقع لاجل كذا يبقى مفعول لايه؟ لاجله. مره يقع في يوم كذا العصر ولا الظهر يبقى مفعول في ايه؟ ومره يبقى مفعول بيسموه مفعول معه، برضو بيسموه ايه؟ مفعول. يقول سرت والنيل، يعني ايه سرت والنيل؟ انا مشيت كده زي النيل ما هو ماشي، سرت مع الايه؟ مع النيل، كل ما امشي الاقي نيل، كل ما اكن النيل ايه؟ اكن النيل ماشي وياه وانا ماشي ويا مين؟ اسمه مفعول ايه معه. فما دام انت بتقول مفعول به ومفعول له ومفعول فيه وهو الظرف، وايه قلنا تاني؟ مفعول ايه ومفعول معه. طب ولماذا تقول فيه مفعول منه؟ ويبقى واختار موسى قومه، قومه مفعول ايه؟ منه، لان الاختيار وقع من مين؟ من القوم، اخترت من القوم، يبقى الفعل المفعول جه من مين؟ من القوم دي. او تقول ان اختار موسى قومه وبعد ذلك، كما تقول اكلت الرغيف ثم تستدرك فتقول نصفه ثلثه ربعه، يبقى بدل بعض،